موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 44 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 23 من شهر صفر لعام 37 و400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل البدء أيها الإخوة، أحب أن أنبه إلى أن هذا الدرس سيكون هو الأخير قبل الإجازة، حيث سننقطع إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع الثاني من عودة الناس إلى الدراسة، من عودة الطلاب إلى الدراسة. المتوقع أن يكون الدرس في يوم 13/4 بإذن الله تعالى، لأن الأسبوع الأول للدراسة يوافق الأحد فيه 7، على هذا سيكون الأسبوع الثاني يوافق السبت فيه 13. فنعود إن شاء الله في هذا الموعد بإذن الله تعالى. ينبغي علينا في هذه الفترة الطويلة أن نعيد ما أخذناه وأن نراجع حتى نصل ما أخذناه بما سنأخذه إن شاء الله تعالى. هذا سائل يقول: ما توجيهكم لطلاب العلم في الأوقات الراهنة التي تموج بالفتن والحروب؟ الوصية العظمى لي ولإخواني وأحبتي هي العناية بالعبادة، فإن العبادة في زمن الفتنة وفي زمن الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الموضوع أيها الإخوة يحتاج إلى وقت طويل لذكر الأدلة فيه وسرد حال السلف رضي الله عنهم ورحمهم في مثل هذه الأوقات. والخلاصة أن يحرص المؤمن قدر طاقته على أن يعبد الله بالواجبات والمندوبات، وأن يبتعد عن القيل والقال. تكثر في هذه الأوقات التي تكون فيها فتن وقلاقل وحروب وإشكالات، يكثر فيها القيل والقال والغيبة ونحو ذلك، فيحرص على أن يحفظ لسانه قدر طاقته ولا يخوض في مثل هذه الفتن، ويحرص على الذكر والاستغفار والتوبة واللجأ إلى الله تبارك وتعالى وتثبيت الناس وإحسان الظن بالله والتفاؤل ونحو ذلك، حتى تنتهي هذه الفتنة إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين، يعني ويستحب أن يدعو للمسلمين أو ويسن. والدعاء للمسلمين أيها الإخوة قد ذكره عامة العلماء، يعني أنه يدعى للمسلمين في خطبة الجمعة، واستدل عامة العلماء بأدلة منها أن هذا وقت من أوقات الإجابة عند بعض العلماء، فينبغي أن يدعى فيه ما دام وقت إجابة، فينبغي أن يدعى فيه. فإذا دعا وأمن الناس كان أحرى بالإجابة، حتى إن بعض أئمة الإسلام قديما كانوا يحرصون أن تكون المواقع، أن تكون الوقعات الكبرى والغزوات الكبرى في وقت خطبة الجمعة، حتى يدعو الناس للمجاهدين، فيكون في هذا بإذن الله تعالى تأييدا عظيما لهم، لأنهم يستمطرون ربهم ويطلبون منه المدد والعون والإغاثة، ويؤمن عامة الناس وهم يشعرون بأهمية الدعاء ويشعرون بالحاجة. فهذا لا شك أنه مما ذكره العلماء في استحباب الدعاء للمسلمين. كذلك قالوا: الدعاء خارج الخطبة مرغب فيه، وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. فالدعاء داخل الخطبة من باب أولى لما احتوى ذلك الوقت من فضل وذكر لله عز وجل وأمر يعني ونحن مأمورون باستماع الخطبة والانتباه لها، هذا أحرى أن تجاب فيها الدعوات. هل يدعى للإمام لولي الأمر أو لا يدعى له في خطبة الجمعة؟ هذه من المسائل الخلافية، فمن أهل العلم من قال لا يدعى لعدم ورود الدليل على ذلك، ومنهم من قال بل يدعى لأن صلاح الرعية مرتبط بصلاح الراعي، إذا صلح الراعي صلحت الرعية، فهذه مصلحة كبيرة أن يصلح الراعي، وهذا سبب منها حيث يدعى له ولمن معه بالنصر والتأييد، لا سيما في مثل هذه الأوقات التي تمر فيها العباد والبلاد بفتن وحروب ونحو ذلك. واستدل من قال بالدعاء بأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يدعو لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب على المنبر رضي الله عنه، وهذا يكاد يكون سنة الخطبة من قديم أنهم يدعون لولاتهم، لا سيما في الأزمان التي يحتاج فيها إلى الدعاء، وكل زمن يحتاج فيه الناس إلى الدعاء، لكن تشتد الحاجة في زمن دون آخر. لكن قال بعض العلماء لا ينبغي أن يكون بوجه مستمر، بل يدعو أحيانا بشكل عام وأحيانا بشكل خاص ونحو ذلك، لعدم ثبوت دليل عن الصحابة رضي الله عنهم باستمرارية الدعاء. لكن يا إخوة أنا أقول في زمن الحروب والفتن والقلاقل هذه يتأكد فيها الدعاء، فلربما أمن أحد الصالحين فسعد بذلك الإمام الذي هو الراعي وسعدت الرعية معه وسعدت الرعية معه. كالإمام أحمد يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. لكن لا ينبغي أن يشنع على من لا يدعو أحيانا، لأن من لا يدعو أحيانا هو متبع في الواقع لقول من أقوال أهل العلم، فلا يشنع على من يدعو ولا يشنع على من لا يدعو أحيانا، لكن ترك الدعاء مطلقا لا، بل يدعى أحيانا لفعل الصحابي الجليل كما تقدم معنا. صحيح. نعم صحيح، عندما ذكر عليه السلام في حديث أبي موسى يصلون لكم وتصلون عليهم، يعني يدعون لكم وتدعون لهم، لا شك أن هذا من أدلة الدعاء، فيدعى لولي الأمر. لكن الذي أقوله أنه إن ترك أحد ذلك أحيانا حتى لا يلتزم ذلك، لأن بعض أهل العلم يرى أنه لا يلتزم ذلك في كل جمعة، لكن لا يعني هذا أننا لا ندعو له في غير الجمعة، بل هذا من بخس حقوقنا قبل أن يكون بخسا لحقهم، فندعو لهم في سجودنا، ندعو لهم في وترنا ونحو ذلك. لكن بعض العلماء يرى أننا لا نلتزم ذلك في الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو لنفسه بدعاء خاص، وما كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يدعون للنبي عليه الصلاة والسلام بدعاء خاص، ما كان الصحابة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يدعون لأئمتهم بدعاء خاص، إلا ما جاء عن أبي موسى الأشعري عندما كان يدعو لعمر رضي الله عنه. على كل حال الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. هذا يقول لو أصاب الخطيب مرض الخطيبة مرض أو نحو فلم يستطع أن يكمل الخطبة فما العمل؟ ثم يقول قول المصنف ويدعو المسلمين، هذا لما لم ينصب الفعل المضارع، بل هو نصبه ويدعو للمسلمين، لا إشكال نصبه، لكن المحقق ما حط فتحة على الواو فقط، هذا اللي هو منصوب. نعم. أما ما يتعلق بالشق الأول أن الخطيب لو أصابه مرض أو نحو هل يبنى عليه إكمال آخر، يعني يأتي آخر ويكمل الخطبة السابقة أو لا يأتي آخر ويكمل؟ يظهر والله أعلم أن الخطبتين إنما تكونان من شخص واحد، وعلى هذا لو خطب خطبة واعتل يأتي آخر ويعيد الخطبة الأولى ثم يأتي بالخطبة الثانية، لا سيما إذا جعلنا الخطبتين كركعتين. فإن قيل إذا اعتل الإمام بعد ركعة فإننا سنقدم آخر ولا يعيد، فكيف تقول الآن بالإعادة؟ فما رأيكم بهذا الإرادة الذي أوردته على نفسي؟ نعم إرادة قوية، كيف نخرج منه؟ خلاص نسلم به؟ لا ما نسلم به. ها نعم جميل أحسنت. الخطبتان كأنهما شيء واحد كما تفضل الشيخ، مثل الأذان ومثل الأذكار التي ينبني بعضها على بعض. ففي الأذان نص الحنابلة على أنه إذا اعتل أثناء الأذان فإن الذي يأتي يستأنف ولا يكمل؟ يستأنف، يستأنف من جديد. نعم تفضل الشيخ. يا سلام. نعم تشبيه الخطبتين بالركعتين كما أننا قلنا لا يلزم منه أن يكون متطهرا أثناء الخطبة، كذلك لا يلزم منه ما ذكرته من اللازم السابق، يعني لا يستوي من كل وجه. فعلى هذا الأحوط إذا اعتل الخطيب أن يأتي آخر ويبدأ من جديد. طبعا يبدأ من جديد لا يلزم أن يعيد ما قرأه الإمام بذاته، ما قرأه الخطيب وما ذكره الخطيب، يأتي بخطبة مختصرة، موعظة مختصرة دقيقتين ثلاث، انتهت الخطبة الأولى ثم يشرع بالخطبة الثانية وتنتهي القضية. ليست المسألة أن يأتي بما ذكره الإمام سابقا. وهل هذا يمكن؟ يعني هل هذا يوجد اعتلال الخطيب؟ نعم يوجد. ونعرف أحد الزملاء يقول أتيت متحمسا وكان قد غاب عن الجامع فترة من الزمن، كان مسافرا وأتى ولم يأخذ قسطا من الراحة كافيا ولا قسطا من النوم كافيا. يقول فأتيت وخطب خطبة حماسية ورفعت صوتي، يقول فلم أدري إلا وأنا في بيتي بعد ذلك. يعني كاد يعني هو توقف عن الخطبة وسقط في مكانه أغمي عليه، فقام الإخوة وحملوه وأتى خطيب آخر وشرع، استأنف الخطبة من جديد وبعد ذلك استيقظ في بيته. نعم نعم أحسنت. وطبعا أكمل الخطبة الأولى على المذهب، كأنك تقصد أنه لم يعيد الحمد له ولم يعيد الصلاة. نعم لكن قد رجحنا أنه يكفي أن تكون موعظة، فهو إذا أتى بموعظة كان إكماله يعد موعظة مستقلة فقد أتى بما عليه وتكون خطبته صحيحة إن شاء الله تعالى. لا أحسنت، لا يلزم صيغة معينة. ما تعاقب عليه الناس اليوم من أن تكون هناك نهاية معينة هذا يعني ليس عليه دليل فيما أعلم، ليس عليه دليل فيما أعلم، وإنما يخطب بما يفتح الله له أن يخطب. وإن ذكر ما يذكره بعض الناس كذيل لخطبته أو نهاية لخطبته فلا حرج، لكن أن يكون ذلك سنة أو نحو ذلك لا أعرف فيه سنة متبعة. نعم كان يقول إن الله أمركم بالعدل أو نحو ذلك، أو أقول قولي هذا واستغفر الله أو نحو ذلك، لا أعرف أنه كان عليه الصلاة والسلام يلتزم هذا، بل لا أعرف أنه قاله أصلا في خطبته، والله أعلم. فضل. إذا وجدت أحسنت. هذا طبعا هذه المسألة ستأتي معنا على كل حال. ونقول إذا كان المستمعون غير عرب فلا يشترط أن تكون باللغة العربية، لا يشترط. من العلماء من يستحسن أن فيقول يأتي بخطبتين باللغة العربية وبخطبتين بغيرهما، يعني يترجم. لكن نقول لا نحتاج إلى هذا، لا نحتاج إلى هذا، بل يأتي بالخطبتين على لغة قومه، على لغة قومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان، لأن النبي في الجملة النبي كان يبعث إلى قومه بلغتهم وبلسانهم، بلسانهم. فخطبة الجمعة هي نوع من التبليغ والدعوة فتكون بلغة القوم. ما حكم الدعاء للمأمومين بين الخطبتين بعد قول الإمام فاستغفروا لأن نرى الناس يدعون ونحو ذلك؟ شيخ العثيمين رحمه الله كان لا يرى بأسا في الدعاء بين الخطبتين أو رفع الأيدي والدعاء بين الخطبتين بالنسبة للناس، يقول لا بأس بذلك لأنه موطن دعاء في الجملة ونحو ذلك، فالأمر في هذا واسع على كل حال، من دعا فلا حرج ومن لم يدعو فلا حرج. نعم جزاه الله خير. هذا يقول لو نكمل الفصل المتبقي أستاذ الجمعة. صحيح قرأت ما في خاطري. طيب نعود لقراءة هذا الفصل. قال رحمه الله: فصل في صفة صلاة الجمعة وحكم تعددها وما يسن في يومها. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من شروط الوجوب وشروط الصحة سيأتي الآن بالصفة، سيأتي الآن بالصفة و ما يتعلق بتعدد الجمع وما يسن في يوم الجمعة ونحو ذلك، مسائل كثيرة. قال رحمه الله: والجمعة ركعتان، وهذا محل إجماع بين المسلمين، وهذا محل إجماع بين المسلمين، ودل على ذلك أدلة كثيرة كما هو معلوم. قال: يسن أن يقرأ جهرا. القراءة الجهرية أيضا قد ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في بعض الصلوات النهارية التي يجتمع لها كالجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف ونحو ذلك. فالجهر أيضا محل إجماع بين أهل العلم، قالوا لأن هذه الصلاة يجتمع لها الناس فشرع أن يجهر، وقالوا لأنها عيد أسبوعي فيجهر فيها كما أنه يجهر في صلاة العيدين. نعم. قال رحمه الله: في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. شرع المؤلف في ذكر ما الذي يقرأه الإمام يوم الجمعة في صلاة الجمعة، فقال في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وذكر العلماء الحكمة من ذلك، فقالوا: أما صلاة الجمعة فهي ظاهرة لأنه يتحدث لأنه سيقرأ فيها ما يتعلق بأحكام الجمعة والأمر بالسعي إليها ونحو ذلك، وكذلك المنافقون فإن قراءتها من أنفع ما يكون، لأن صلاة الجمعة يجتمع لها عامة الناس مؤمنهم وغير مؤمنهم، فهي صلاة نهارية، وكان المنافقون يحضرون الصلوات النهارية، فكان من المناسب أن يذكر الخطيب أن يذكر الإمام صورة المنافقين تذكيرا لهؤلاء المنافقين وتحذيرا للمؤمنين من أن يقعوا في النفاق. هناك أيضا سنن أخرى أن يقرأ بالجمعة والغاشية، وهذه سنة مهجورة. الآن نرى الناس إما يقرؤون بسبح والغاشية أو يقرؤون بالجمعة والمنافقون على قلة وعلى ندرة، لكن لا نسمع من يقرأ بالجمعة والغاشية مع أنها سنة ثابتة. أما الجمعة، أما القراءة بالجمعة والمنافقين فهذه قد ثبتت من حديث النعمان، النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان يقرأ بالجمعة والمنافقين. وأما القراءة حديث النعمان بالجمعة والغاشية، حديث النعمان بالجمعة والغاشية. أما القراءة بالجمعة والمنافقين فقد تقدم. الثالث أن يقرأ بسبح والغاشية، وهذا أيضا ثابت في الصحيح، في صحيح مسلم وفي غيره. ثم أتى رحمه الله إلى المسألة الشهيرة، وهي مسألة تعدد الجمع. قال: وتحرم إقامتها، يعني إقامة الجمعة، في أكثر من موضع من البلد إلا للحاجة. هذه المسألة مسألة في الواقع مهمة جدا، والفقهاء يشددون فيها، والحنابلة هم من أخف المذاهب فيها، مع أنهم يقولون: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما بشرها الإمام. أما الجمهور فلا يرون أصلا، لا يرون صحتها مطلقا الجمعة الثانية لحاجة أو لغير حاجة. يقيم الناس الجمعة المرة الأولى، ومن تبقى ماذا يصنع؟ يصلي ظهرا، هذا عند الجمهور. أما الحنابلة فخففوا الحكم وقالوا: لا بأس بإقامة جمعة أخرى عند الحاجة. أو دعنا نقول: إذا أقيمت لحاجة صحت الجمعتان عند الحنابلة، وإذا أقيمت لغير حاجة فإنهم يصححون جمعة دون أخرى على التفصيل الذي سيأتي. مذهب من إبطال الجمعة الثانية إذا أقيمت لغير حاجة؟ نعم، الإجماع. لم أرى مخالفا إلا من يأتي: عطاء ابن أبي رباح فقيه مكة، فإنه نقل عنه الجواز أنه يجيز إقامة جمعة ثانية. اثنين: ابن حزم الظاهري أيضا ذكر في المحلى الجواز، يعني صحة الصلاة، صحة الجمعة الثانية. هؤلاء هم المتقدمون. وجاءت رواية عن أحمد، لكن هذه الرواية حملها القاضي أبو يعلى على أنها للحاجة. حسنتم، يعني الإمام أحمد جاءت عنه رواية بإباحة الجمعة الثانية، حملها القاضي أبو يعلى رحمة الله عليه على أنها للحاجة، وهذا حمل صحيح حتى يأتلف قول الإمام. من المتأخرين الشوكاني رحمه الله، فالشوكاني يجيز يعني أو يرى صحة الجمعة الثانية ولو كانت لغير حاجة. قال رحمه الله: فإن فعلوا، يعني إن أقاموها لغير حاجة. قبل ذلك ما الحاجات يا إخوة؟ ما الحاجات؟ نعم، كثرة الناس، جميلة، ضيق المسجد، صحيح. طيب، ها؟ حدث جديد، كيف يعني؟ ما فهمت، يعني تقصد أنه في تنازع بين طائفتين مثلا، أو تقصد مثلا كثر العدد الآن؟ يعني المقصود هل نقيم جمعة ثانية في البلد الواحد؟ لا، إلا لحاجة. ما هي الحاجات؟ طبعا الحاجات لا تنتهي، وذكر الفقهاء أمثلة فقط، قالوا كضيق المسجد، وككثرة الناس، وكدفع فتنة. أحيانا تحصل فتنة بين قبيلتين، فإذا صلت القبيلة الأولى لم تصلي معهم الثانية، وإذا صلت الثانية، إذا صلت الأخرى لم تصلي الأولى. فأجاز بعض العلماء إقامة جمعة أخرى في البلد دفعا للفتنة، لأنهم لو اجتمعوا لاقتتلوا، فدفع الفتنة مقدم على أن نجمعهم. والجمعة إنما شرعت للائتلاف، الجمعة شرعت للائتلاف، ونحن إذا جمعناهم وهم مفترقون ربما حصل، نعم حصلت مقتلة بينهم، فلم يحصل ما قصده الشارع من حصول الائتلاف. طيب، إذن لا يجوز إلا لحاجة، والدل على ذلك الإجماع كما تقدم إلا عطاء. كذلك قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كانت المدينة في عصره بريد في بريد، يعني مسافة كبيرة، ومع ذلك لم يكن إلا جمعة واحدة، إلا جمعة واحدة. لكن لما حصل بعد ذلك من توسع كبير جدا، واحتاج الناس إلى الاجتماع مرة أخرى في مسجد آخر، حل لهم أن يصلوا جمعتين في بلد واحد. قال رحمه الله: فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. إذا فعلوا وحصل أن أقيمت جمعة ثانية بدون حاجة، فهل تبطلان جميعا أو تصحان جميعا، أو تبطل إحداهما وتصح الأخرى؟ الثالث، تبطل إحداهما وتصح الأخرى. ما ضابط ما يصحح لهم؟ في الواقع عدة ضوابط. قالوا: ما كان فيه مزية. ما هذه المزية؟ أن يأذن بها ماذا؟ الإمام. أذن الإمام لمسجد أبي بكر الصديق أن يقيموا جمعة، ولم يأذن لمسجد عمر بن الخطاب أن يقيموا جمعة، فسواء تقدمت هذه أو تقدمت هذه، تصححون جمعة من على المذهب؟ جمعة أبي بكر، جماعة أبي بكر الصديق. لماذا؟ لأن عندهم مزية. ما هذه المزية؟ إذن الإمام، مع أن الحنابلة لا يشترطون إذن الإمام أصلا، ولكنهم جعلوا لإذنه مزية، جعلوا لإذنه مزية. طيب، المزية الأخرى أن يصلي الإمام مع إحدى الجماعتين، يعني الإمام يصلي مع إحدى الجماعتين، مثلا صلى مع جماعة عمر الخطاب رضي الله عنه، فإذا صلى مع جماعة عمر الخطاب معنى ذلك صحت صلاتهم، لأن فيها مزية وحضور الإمام، حضور ولي الأمر. لكن الجماعة الأخرى، جماعة أبي بكر الصديق، تبطل. لماذا؟ لعدم وجود المزية. والإشكال يحصل الآن لو أذن في إحداهما وباشر في الأخرى، لا تصحان جميعا، لا، لأنها لغير حاجة. الآن لو أذن هنا وباشر هنا، إذن إذنه هنا ومباشرته هنا سواء كما ذكر الحنابلة، فالمزيتان متساويتان. فما العمل الآن؟ نأتي إلى مزية أخرى، وهي أحسنت، الأولى منهما هي الصحيحة. وما ضابط الأولية؟ من بدأ بخطبة الجمعة ولا من بدأ بتكبيرة الإحرام؟ لا، تكبيرة الإحرام، لأننا نتحدث عن الصلاة، لا نتحدث عن خطبة الجمعة. فربما أن الخطيب الأول بدأ في الثانية عشرة، والخطيب الثاني بدأ في الثانية عشرة والنصف، لكنه اختصرها، في 10 دقائق خطب وصلى كبر 12 و10، وذاك بدأ الساعة 12 لكن استمر أكثر من ذلك، ذاك بدأ في 12:30 وكبر للصلاة 12:40، وهذا بدأ 12 ولم يكبر للصلاة إلا 12:41، تصح صلاة من بكر في التكبير، وهذه مزية لمن يقصر الخطبة، سنة تبع السنة ففاز بصحة الصلاة، لكن ذاك خالف السنة وأطال الخطبة فصار تكبيره للإحرام بعد الصلاة الأخرى. الخلاصة أنه إذا اجتمعت المزيتان باشر وأذن أو أذن وأذن ولم يباشر إحداهما، فحينئذ نقول إذا جاءت مزية أخرى صححنا الصلاة. هذه المزية الأخرى ذكرها المصنف، قال فإن استويا في إذن أو عدمه، يعني أذن وأذن أو عدمه، لم يأذن نقول ومثله أذن في مسجد وباشر وصلى في الآخر. فهذه الثلاث الصور لا نصحح إلا صلاة من ظهرت له ميزة أخرى، وهي التبكير في تكبيرة الإحرام. ولذلك قال فالثانية باطلة، يعني فالأولى صحيحة، وضابط الأولية هو من كبر للإحرام أولا. طيب إذا وقعتا معا ما رأيكم؟ نعم، إذا وقعتا معا، هل عندنا أولى وثانية الآن؟ ما عندنا أولى وثانية، كلها أولى وأولى مكررة. أحسنتم، تبطل جميعا، بطلتا. إن وقعتا معا في لحظة واحدة بطلتا، يعني نفرض أن الأول كبر 12:15 والثاني كبر 12:15 بنفس الثواني والدقائق، فنقول بطلتا، تبطل جميعا. طيب إذا بطلتا جميعا ماذا نصنع؟ إن بقي وقت للجمعة أعدناها مرة أخرى نصلي الجمعة. طيب إن لم يبقى وقت صلينا ظهرا. طيب الحالة الأولى إن بقي وقت للجمعة أيضا نعيدها في مسجدين، نقول خلاص توبة، نرجع الآن نجتمع جميعا في مسجد واحد، مسجد واحد، لأن هذه المسألة مفترضة في عدم الحاجة، ما عندنا حاجة، يستطيعون أن يصلوا في مسجد واحد، لكن هم هذا من باب التوسع. فالخلاصة إخوة أنهما إذا كان لأحد المسجدين ميزة من إذن الإمام أو عدم من إذن الإمام أو مباشرته فهو المقدم، لم يكن لذلك المسجد ميزة بأن أذن فيهما معا أو لم يأذن لهما جميعا أو أذن في أحد المسجدين وباشر المسجد الآخر، فهنا نأتي بميزة أخرى، وهي من كبر أولا بصلاة الجمعة فصلاته صحيحة والثاني صلاته باطلة. طيب إذا كبرا معا في لحظة واحدة بطلت الصلاتان. طيب هل نعيد؟ نعم نعيد إذا بقي وقت. طيب إذا جهلت الأولى فما العمل؟ بطلتا ولكن لا نعيدها جمعة وإنما نصلي ظهرا. لماذا؟ أحسنت، لأن الجمعة لا تصلى مرتين في بلد واحد إلا لحاجة، والمسألة مفترضة في غير حاجة. الفرق بين المسألتين يقوى ظاهر، إذا علمنا تكبيرهما معا في نفس اللحظة أبطلنا الصلاتين، ومن ثم نقيم الجمعة مرة أخرى ما بقي وقت. لكن إذا كبر أحدهما قبل الآخر ولكن نحن جهلنا، جماعة أبي بكر قالوا والله ما ندري احنا كبرنا ولا جماعة عمر، جماعة عمر قالوا ما ندري احنا كبرنا ولا جماعة أبي بكر، مع يقينهما بأن التكبير كان مختلفا في الوقت، يعني هذا كبر في وقت وهذا كبر في وقت، لكن حصل عندهم جهل من الذي كبر أولا. فنقول إحدى الجمعتين صحيحة لكن لا بعينها، لا نستطيع أن نحددها ونعينها، فما العمل؟ يعيدونها ظهرا، كلهم يصلون ظهرا. قال رحمه الله وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان. قبل أن نخرج من هذه المسألة نعيد المذهب ثم نذكر الصحيح. أول شيء ما المذهب؟ المذهب أننا لا نقيم جمعة أخرى إلا لحاجة، فإن أقمناها لحاجة صحت الجمعتان، باشر الإمام إحداهما ما باشر، أذن ما أذن، لا يهمنا ذلك، المهم أن الجمعتين يقيمتا لحاجة. إذا أقيمت الجمعة الأخرى لغير حاجة فما العمل؟ نقول حنابلة قالوا بأنه إن كان في إحدى الجمعتين مزية جعلناها صحيحة والأخرى غير صحيحة. هذه المزية ما هي؟ أذن في الأولى ولم يأذن في الثانية، يعني أذن في أحد المسجدين دون الآخر، أو باشر هنا ولم يباشر هنا. أما إذا كان في المسجدين نفس المزية كأن يأذن هنا ويأذن هنا، أو يأذن ويباشر، أو لا يأذن ولا يأذن، فلا بد من مرجح. الآن ما هو هذا المرجح؟ هو التكبير. فالصلاة التي كبر لها أولا هي الصلاة الصحيحة والثانية باطلة. فإن كان التكبير معا في لحظة واحدة بطلتا ونعيد جمعة، وإن جهلنا الأولى بطلتا، طبعا بطل صحة واحدة لكن لا بعينها، فهي في حكم الباطلة، وحينئذ لا نصلي جمعة وإن بقي وقت، بل نصلي ظهرا لأن إحداهما كانت صحيحة. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب، واستدلوا بمجموعة من التعليلات. قالوا إذا صححنا التي لم يأذن بها الإمام فإن في هذا افتياتا على الإمام، لأنه أذن في إحداهما. نعم نحن لا نشترط إذن الإمام، لكنه قد أذن في إحدى الصلاتين، فالثانية إذا صلينا من غير إذنه مع إذنه في واحدة ويمكن أن نصلي معهم، فهذا فيه نوع افتيات عليه، افتيات يعني أخذ بحق من حقوقه. تفضل. نعم، إذا كان المأموم لا يعلم فإنه يسأل هل أذن الإمام في أحد المسجدين أو لا. طبعا هذا كله على المذهب يا أخي، فإنه يسأل، فإن سأل وبذل ولكنه لم يعلم، مع علمه أن إحدى الجماعتين بإذن والأخرى بغير إذن، ولم يتعين عنده إحداهما، فالأولى أن يحرص على حينئذ أن يحرص على من تبكر على الأقل. نعم تفضل. الإمام هو ولي الأمر، الإمام الأعظم أو من ينوب عنه، هو يعني مثلا من ينوب عنه مثلا وزير الأوقاف ينوب الآن عن الإمام الأعظم أو وزير العدل، على حسب كل دولة من الذي يأذن بالجمعة ومن الذي لا يأذن. نعم. يعني تقصد أن الإمام قد منع الصلاة في هذا الجامع لهوى، وأذن في الصلاة بهذا الجامع لهوى. طيب الجامع الذي أذن فيه هل يقيمون الجمعة على الوجه الصحيح؟ إذا كانوا يقيمون الجمعة على الوجه الصحيح فهو المقدم، لأن هذا من حقوق الإمام وأمره إلى الله. إن كان أذن في مسجد دون آخر لهوى هذا أمره إلى الله، ولو فتحنا هذا الباب لحصل بذلك إشكالات كثيرة. لكن الأصل أنه إذا أذن في مسجد دون آخر فنحن نصلي في المسجد المأذون فيه، هذا إذا لم توجد حاجة للمسجد الثاني، أما لو وجدت حاجة للمسجد الثاني فلا حرج. تفضل شيخ. أي نعم بلا شك في أمة المسلمين، لكن لو كان الإمام كافرا مثلا، أقلية إسلامية في أمريكا ولا في بريطانيا، لا تنتظر إذن رئيسهم قطعا هذا، وإنما المقصود في الدولة المسلمة، أما دولة غير مسلمة فلا عبرة بقول الرئيس الكافر حينئذ كما هو معلوم. من أهل العلم من يصحح الصلاة الأخرى حتى وإن لم يكن فيها مزية، يعني هذا وهذا خلاف المذهب، فيصحح الصلاة الأخرى ويقول لا بأس بها لأنها قد اجتمع فيها الشروط كلها، من اجتماع 40 إلى آخره. إذن من أهل العلم من يصحح الصلاة الأخرى حتى وإن لم يكن في وجودهم حاجة، مع التأثيم، وهذا اختيار بن سعد رحمه الله تعالى، فإنه يصحح كل جمعة أقيمت في البلد حتى وإن لم يكن في إقامتهم حاجة، حتى وإن لم يكن في إقامتهم حاجة. يقول نعم هم آثمون لإقامة الجمعة الأخرى لكنها تصح لأن الشروط قد توفرت، فهم أحرار ومسلمون ومكلفون ومستوطنون وذكور ويسمعون النداء داخل البلد إلى آخره، أو مستوطنون ببناء إن كانوا خارج البلد بينهم وبين الجامع فرسخ إلى آخره. المقصود أنهم قد توفرت فيهم شروط الوجوب وكذلك شروط الصحة فإنهم يصلون ويأثمون لأنهم أقاموا جمعة لغير حاجة لكن صلاتهم صحيحة. قال رحمه الله تعالى: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. هنا المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر صلاة الجمعة شرع في السنة التي تكون بعد صلاة الجمعة، فلماذا لم يذكر سنة قبل الجمعة؟ طيب الصحابة لم يكونوا يتنفلون حتى يأتي الإمام؟ نعم هذا مطلق وليست سنة راتبة لها، يعني سنة راتبة لا، وإنما هو أمر مطلق. فمن أهل العلم من قال هو مخير كما هو عند علماء المذهب، لك أن تصلي ركعتين في البيت أو في المسجد أو أربع في البيت أو في المسجد أو ست في البيت أو في المسجد، فجعلوا حدا أدنى وحدا أعلى. وأدلتهم في ذلك الجمع بين النصوص، فقالوا مثلا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر كان يصلي ركعتين في بيته بعد أن يصلي الجمعة، يعود إلى بيته فيصلي ركعتين، وكذلك قال من صلى الجمعة فليصلي أربعا، فقالوا هذا يدل على الثنتين والأربع، على الثنتين والأربع. طيب أين الست؟ قالوا يجمع بينها فهو سيصلي أربعا ثم يعقبها بركعتين في بيته، فيبدأ من اثنتين وينتهي بست. ومن أهل العلم من قال بل نفرق بين البيت والمسجد، فإن صلاها في البيت صلاها ركعتين حديث ابن عمر متقدم، وإن صلاها في المسجد صلاها أربعا للحديث الآخر، من كان سيصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم بلا شك هو يقول هذا جمع من الجموع، شيخ الإسلام يرى هذا نوعا من الجمع، فيقول إن شاء في المسجد صلى أربعا وإن شاء في البيت صلى ركعتين، وعضد هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وخير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال صلاة الركعتين في البيت بمنزلة صلاة أربع في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجمع بينهما، ما يأتي بهاتين السنتين، بل كان يصلي في بيته اثنتين من فعله، أما من قوله قال من أراد أن يصلي فليصلي أربعا يعني في المسجد، ففهم من هذا التفريق. ومن أهل العلم من قال بل يصلي ركعتين في بيته أو في المسجد، في بيته أو المسجد، فالبيت غير مقصود حينئذ للركعتين، هو مقصود لأداء السنن الرواتب في الجملة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي السنن في بيته. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، فنقول المصلي مخير إن شاء أن يصلي اثنتين أو أربع فلا حرج عليه، وعلى مذهب أحمد حتى ولو صلى ستا. قال رحمه الله تعالى: ويسن أن يغتسل وتقدم. تفضل. لا بأس إن جمع بينها، فعند علماء المذهب يصلي أربعا في المسجد واثنتين في البيت يكون قد صلى ستا فلا حرج. نعم والله الأظهر والله أعلم أنه ينوع، أنه ينوع فيصلي تارة اثنتين وتارة أربع، ويحرص أنه إن كان في بيته يجعلها اثنتين لنص ابن عمر كان يصلي اثنتين في بيته، وإن صلى أربعا في بيته أحيانا لعموم نص الآخر فليصلي أربعا فله ذلك. بالنسبة لسنية الاغتسال قد مرت معنا هذه المسألة بتفاصيلها فلا نعيدها. قال: ويتنظف. والتنظف يقصد به ماذا؟ يقصد به إزالة الشعور والأظفار ونحوها، هذا المقصود بالتنظف، وهو يرد دائما إذا قرن التنظف بالاغتسال أو قرن التنظف بالتطهر ونحو ذلك، علم أن التنظف هنا يقصد به إزالة الشعور والأظفار ونحوها. وهذا كان يفعله بعض الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يجعل الجمعة وقتا للتنظف فيزيل الأظفار والشعور ونحو ذلك، يجعلها في يوم الجمعة. ولا أعرف سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، لكنه فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله: ويتطيب. والتطيب سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمر به عليه الصلاة والسلام حتى أن يأخذ من طيب امرأته، إن لم يجد طيبا فيأخذ من طيب امرأته، فهي سنة بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. وقد جاء في البخاري من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يغتسل يوم الجمعة ويتطيب ويتطهر ما استطاع من طهر. فقوله يغتسل ويتطيب يتطهر ما استطاع من الطهور ويدهن، ثم يأتي إلى الجمعة ولا يفرق بين الاثنين وينصت إلى الإمام إلا غفر له ما بين الجمعتين، إلا غفر له ما بين الجمعتين. فذكر هنا سنية الاغتسال والتطيب والتطهر، فحينئذ يشرع له أن يتطهر وأن يتنظف كما تقدم. قال رحمه الله: ويلبس أحسن ثيابه، يعني ويستحب له أن يلبس أحسن الثياب. قد دل على هذا حديث عمر رضي الله عنه أنه لما رأى رجلا يبيع ثيابا جديدة ويبيع حلة جديدة، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت حلة للأعياد، يعني لو اشتريت هذه الحلة للعيد والاستقبال الوفود، والجمعة عيد، والجمعة عيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له: لا، لا يشرع أن تلبس جديدا في العيد أو في يوم الجمعة، بل أقره على كلامه، أقره على هذا ولم ينكر عليه. أيضا جاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو أن أحدكم يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته، سوى ثوبي مهنته. وهذا الحديث وإن كان فيه علة لكن يصلح عضدا للحديث المتقدم. فحينئذ يلبس المؤمن أفضل ثيابه. وهذا يا إخوة أيضا يتواءم مع استحباب التنظف والتطيب والاغتسال ونحو ذلك، فكونه يلبس مع هذا أحسن ثيابه يتواءم معه. وكذلك قالوا: هو يوم عيد والمسلمون يتجملون في أعيادهم، وهذا يوم عيد فيتجمل ويلبس أطيب ما عنده. ولا يزال المسلمون على هذا منذ العهود الأولى دون نكير. قال رحمه الله: ويبكر إليها. وهذا محل إجماع، فإنه يستحب للمسلم أن يبكر لصلاة الجمعة، وقد دل على هذا أحاديث كثيرة، منها من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأن في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم تحضر الملائكة لسماع الذكر، إلى آخر هذا الحديث. وقوله اغتسل غسل الجنابة يعني اغتسل كغسل الجنابة، وهنا نصب على نزع الخافض. قال رحمه الله: ماشيا. طبعا بالنسبة للتبكير إخوة، أو قبل ذلك، اغتسل غسل الجنابة يعني كغسل الجنابة، فهل يستحب أن يفعل ما يسبب له الجنابة في ذلك اليوم أو لا؟ بعض أهل العلم ذكر هذا واستدل بالحديث الآخر: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، إلى آخره. فقوله غسل واغتسل يعني أوجب على غيره الغسل، واغتسل هو كأن يكون عنده جارية أو زوجة. والعلماء نصوا على هذا في هذا الموطن وفي غيره، قالوا: لأنه سيذهب إلى مجمع، وهذا المجمع مظنة وجود نساء، فيخشى على نفسه الفتنة فيطفئ تلك الفتنة قبل وقوعها، فيفعل ما يوجب الغسل حتى إذا أتى إلى الجمعة استجمع فكره ولم يلتفت إلى من حضر من النساء ونحوهم. قد ذكر هذا جمع من العلماء، وبعضهم نص على أنه قبل السفر، لا سيما إذا كان سفره طويلا، يستحب له أيضا هذا حتى لا يحتاج إلى مثل هذا في سفره. على كل حال الحديث قد دل عليه ولو إيماء. أما التبكير فمتى يبدأ؟ هذه من مسائل التي اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال من طلوع الفجر، ومنهم من قال من طلوع الشمس، لأنه قبل ذلك يكون مشغولا بصلاة الفجر وبالذكر إلى طلوع الشمس. ومنهم من قال بأنه يبدأ الوقت من زوال الشمس، يعني يبدأ التبكير من زوال الشمس، هو مذهب المالكية، لكن هذا القول ضعيف جدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الساعات، فلو جعلناه من زوال الشمس على هذا متى سيصلي الجمعة؟ سيصلي مع المغرب، لأنه قال ما أتى بالساعة الأولى، فكأنما قرب بدنا إلى آخره، ذكر 6 ساعات، والساعات في ذاك الزمن تشبه ساعاتنا، لأن نعم إن لم تكن هي لأنه من طلوع الشمس إلى غروبها تقريبا 6 ساعات، 6 ساعات تقريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 5 ساعات في هذه الرواية، وفي بعض الروايات زاد ساعة سادسة، في بعض الروايات زاد ساعة سادسة، فحينئذ يكون التبكير من طلوع الشمس كما ذكر أهل العلم، يعني من رام البدنة فليبكر من طلوع الشمس. أما قول المالكية بأن التبكير يبدأ من الزوال فهذا قول ضعيف كما تقدم، وما جاء أيضا عن الحنابل بأنه يبدأ من الفجر، فيقال بأن هذا وقت يشتغل فيه المسلم بالصلاة ثم يشتغل بعد ذلك بالذكر إلى طلوع الشمس، فيكون من طلوع الشمس وقتا مناسبا لبدء التبكير للجمعة. نعم تفضل يا شيخ. لا، التبكير من دخولك للمسجد، يعني يظهر الله أعلم أن التبكير من وصولك للمسجد، يعني بمعنى دعنا نقول إنسان سافر، على قول بأن المسافر يصلي طبعا الجمعة وتنعقد به إلى آخره، فسافر من بعد صلى فجر وسافر قاصدا أن يصلي الجمعة في بلدة ما تبعد عن بلدته 6 ساعات، فوصل والناس يخطبون، هل هذا بكر وأخذ البدنة؟ ما رأيكم الآن؟ الظاهر أن التبكير في الدخول للمساجد، لأنه قال بعد ذلك ثم تقفل الملائكة الصحف، فالظاهر أن التبكير بالدخول إلى المسجد ليس بالخروج من المنزل. نعم يكتب له أجر الخروج وخطوات الخروج، لكن هل يعد مبكرا؟ هل يعني دعنا نقول اثنان خرجا من بيتهما في وقتين مختلفين، خرج الأول الساعة 10 صباحا، وصل 11، وخرج الثاني 11 إلى 10، ووصل 11 إلى 5 لأنه بجنب المسجد، من بكر منهما؟ الذي دخل قبل الأول، ذاك يحسب له أجر انتظار الصلاة والخطوات الكثيرة، لكن هل يعد بكر قبل هذا وقد دخل قبله؟ يبدو لا. وهي ذكرتني بمسألة كنا قد اختلفنا فيها سابقا مع بعض الزملاء، وهي مسألة التوقيع الذي يكون عند الدوام. فمن أهل العلم يرى أن التوقيع يكون بالوقت الذي خرجت منه، وهذا اختيار الشيخ ابن جبرين رحمه الله، يرى أنك لو خرجت من بيتك 6 وصلت إلى العمل 8 توقع 6، لأنك خرجت في 6، لكن هذا يأباه الناس ويأباه المسؤولون، فالمسؤولون لو فتحوا هذا الباب لأتى الناس كلهم في 10 وقالوا خرجنا من بيوتنا قبل الفجر، ولذلك يسد هذا الباب فيقال بل وقت وصولك إلى الدفتر هو وقت التوقيع، ولا يعنينا خروجك، إن قدر المدير أو المسؤول خروجك مبكرا فله ذلك، لكن أن نقدمك على من جاء قبلك فلا. فالمقصود أن الخروج من البيت إلى المسجد ليس هو الضابط في التبكير والله أعلم، إنما الضابط في التبكير هو دخولك المسجد، إذا وطئت قدماك المسجد فقد بدأت الآن في احتساب الوقت الذي دخلت فيه، دخلت عند طلوع الشمس 1، دخلت قبل أن يأتي الخطيب هذه 6. نعم كيف؟ نعم حسنت، يعني ما ذكر في الحديث أن الملائكة على أبواب المساجد يشعر بأن التبكير مرتبط بدخول المسجد. نعم حسنت. نعم جزاه الله خيرا. نعم أخذ ما شاء الله البدنة، يعني قد يقال أخذ البدنة وقد يأخذ أكثر أجرا منها أيضا، يعني إن مكث أو بعض الناس يأتي فعلا قبل الفجر ويدخل المسجد ويقوم الليل أصلا في المسجد بنية التبكير، ويمكث يذكر الله حتى يأتي المؤذن ويؤذن ويمكث. كان شيخنا ابن غديان رحمه الله يذكر، ذكر لنا أحد أبنائه بلسان الشيخ أنهم كانوا يبكرون ويتنافسون في القرآن ويختمون قبل أن يأتي الخطيب. نعم، لكن متى يذهبون؟ الفجر، مع الفجر. وبعض السلف كان يذهب المسجد بسراج يعني في الظلمة، وهذا يقوي القول بأن التبكير يبدأ من طلوع الفجر. فالمقصود أن التبكير يعني يبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس كما أسلفت، لا حرج، يعد مبكرا. نعم، لو دخل مبكرا وقرأ ما تيسر له ثم خرج ليوقظ ولده للجمعة مثلا قبل الجمعة بيسير فلا حرج، وله أن يحجز في المسجد لأنه هو أسبق من غيره، وخرج لحاجة، خرج لاتصال، خرج لإيقاظ ولده، خرج يعني لحاجة ما، فله ذلك، فله ذلك على ألا يطيل كما سيأتي معنا. احنا ودنا يأتي معنا بس دعونا نمضي حتى يأتي معنا هذه المسائل. طيب، أين وصلنا؟ قال المصنف رحمه الله ويدنو، قال ويبكر إليها ماشيا، والدليل على المشي قوله عليه الصلاة والسلام ومشى ولم يركب. والمشي لا شك أنه أكثر أجرا من الركوب، أكثر أجرا من الركوب، لكن من احتاج إلى الركوب لبعد المسافة فأيضا يرجى له الخير. وهنا يذكر الحديث المشهور من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا واستمع كانوا بكل خطوة أجر سنة صيامها، نعم صيامها وقيامها. فهذا الحديث محل نزاع كبير بين العلماء، وأكثر المحدثين على تضعيفه، لكن لا نوائسكم، منهم من صححه، من العلماء من صححه كالألباني رحمه الله تعالى فإنه يصحح هذا الحديث، وأكثر المتقدمين فيما أعلم على التضعيف. لكن يا إخوة، الأجور يعني التي وردت في الحديث، أو نقول ضعف هذا الحديث، لا يعني أنك لا تؤجر على التبكير، يعني إما أن يكون لك بكل خطوة أجر سنة ولا لا أبكر، لا. ذكر بعض السلف أن من ثواب التبكير أن تكون عند النظر إلى الرب جل وعلا يوم القيامة ممن يكون متقدما على غيره في يوم المزيد، هذا أعظم من أجر سنة قيامه وصيامه، كونه تكون في الصفوف الأولى لرؤية ربنا تبارك وتعالى. نعم، ورد بهذا بعض الآثار، والعلماء يذكرون في هذا الموطن شيئا من ذلك. ثم أنت ستأخذ البدنة، ثم أنت ستختم القرآن، وختم القرآن ليس مستحيلا، وقد أسلفت لكم بأن علماءنا كانوا يفعلون هذا. فالتبكير له مزايا كثيرة، فإن صح هذا الحديث فالحمد لله وخير على خير، وإن لم يصح فلن تعدم بقية الفضائل التي مرت معنا. تأذنون لي بس نكمل الباب ثم نفتح المجال. قال ويدنو من الإمام، الدنو من الإمام كذلك إخوة لا شك أنه من السنن للحديث المتقدم. وإذا وصلت إلى المسجد فهل الأفضل أن أكمل الصف ولا أدنو من الإمام؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. يعني لو أتيت أنا الآن والصف الأول بقي عليه مثلا 10 أشخاص ويكتمل، فهل أبدأ يعني من الصف الثاني وأكون دانيا من الإمام أو لا؟ أولا يظهر أن الدنو من الإمام يعني الدنو من الخطيب، لأنه قال بعدها واستمع، فالدنو حينئذ من الخطيب، فلعل الأكمل والله أعلم أن يدنو من الخطيب، فلأن يدنو من الإمام أو الخطيب أولى من أن يكمل الصف الأول قبل أن يأتي الخطيب، أو يعني قبل أن تأتي الصلاة. أما إذا جاء وقت الصلاة فادخل حينئذ في الصف الأول إن تمكنت من ذلك. والذي يبكر لا يعوزه مثل هذا النزاع أصلا، لأنه سيدنو وسيبكر في الصف الأول، نسأل الله من فضله. قال رحمه الله ويقرأ سورة الكهف في يومها، وهذا مذهب الجماهير، وهو أن سورة الكهف يسن قراءتها. قد جاء في الحديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وفي بعض الألفاظ وزيادة 3 أيام. وهذا الحديث أيضا محل خلاف بين العلم، منهم من يراه مرفوعا ومنهم من يراه موقوفا، لكن أكثر العلماء على ثبوت هذه السنة، حتى لو قيل بوقفه على أبي سعيد الخدري إلا أن له حكم الرفع. قال رحمه الله: ويكثر الدعاء، ينبغي للعبد إذا وصل إلى المسجد أن يحرص على الذكر والاستغفار والدعاء والنوافل. قال هنا: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لأنه قد جاء في ذلك بعض الأحاديث. أما الدعاء فقد جاء إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل خيرا إلا أعطاه الله إياه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في الصحيح كما هو معلوم، والعلماء مختلفون أيضا في قضية الساعة التي هي ساعة الإجابة. وأفضل الأقوال قولان: القول الأول عندما يأتي الخطيب حتى تنقضي الصلاة، والقول الثاني آخر ساعة من الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني يأتي قبل أذان المغرب بنحو ساعة أو نحو ذلك، أو يكون منذ أن يصعد الخطيب إلى أن تنتهي الصلاة. فدعاءك في سجودك أثناء الصلاة وتأمينك على دعاء الإمام يدخل في وقت الإجابة. أنا سأختصر يعني ما يتيسر حتى ننتهي الجمعة. قال رحمه الله: ولا يتخطى الرقاب. وتخطي الرقاب قد كرهه بعض العلماء، والأقرب أنه ممنوع منع تحريم لأن فيه إيذاء للمصلين. ثم استثنى المؤلف رحمه الله تعالى، قال: إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة، يعني يجوز أن يتخطى الرقاب إذا كان ذلك المتخطي هو الإمام، لأنه محتاج إلى هذا التخطي. إذا أراد الخطيب أن يدخل المسجد وليس ثم باب في مقدمة المسجد فما العمل؟ سيضطر إلى تخطي الرقاب حينئذ. كذلك يقاس عليه المؤذن كما ذكر الحنابلة، فالمؤذن أيضا يستثنى لأنه يحتاج أن يكون في المسجد ليؤذن للصلاة، فلو خرج لحاجة ثم أراد الرجوع فله أن يتخطى الرقاب. ومن علماء من ذكر أيضا التخطي لسد فرجة كما ذكر الحنابلة هذا، أو إلى فرجة، قالوا لأن الصفوف التي تقدمته ولم تسد تلك الفرجة مفرطة، فتخطي رقابهم لا يؤثر شيئا. وضحت المسألة؟ يعني مثلا الفرجة في الصف الثاني وأنا أتيت المسجد وأمامي 10 صفوف، لكن في الصف الثاني فرجة واضحة والناس يريدون الاسطوانات ويريدون الأعمدة حتى يتكئوا عليها وتركوا تلك الفرجة البينة الواضحة، فأجاز علماء الحنابلة أن تتخطى رقاب هذه الصفوف 10، 9، 8، 7، 6 إلى أن تصل إلى الفرجة وتسدها. ذكروا هذا، ولا شك أن هذا أيضا مقيد بعدم حصول ضرر. إذا حصل ضرر للمأمومين فلا، لأنه يقال قد يكون فرط الصف الثالث لكن من أتى بعده أيضا خشي أن يتخطى الرقاب. قال رحمه الله: حرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. وقد دل على ذلك حديث ابن عمر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن إقامة الرجل من مكانه فيه ضرر وفيه شحناء وبغضاء وعداوة. قال: إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. إلا أنك إذا قدمت صاحبا لك حتى يحفظ مكانك فنعم، لا بأس أن يحفظ مكانك، وأنت مثلا تذهب لحاجة ثم إذا عدت فأنت ستقيمه، فلا بأس لأنه بمنزلة الوكيل عنك، فلك أن تقيمه ولا حرج. يقول هنا في الحاشية: والمذهب يستثني الصغير أيضا كما في الإقناع والمنتهى. يعني من ضمن المستثنيات قالوا الصغير، قالوا كأن يأتي رجل كبير فيجلس مكان صغير. ومنهم من قال إذا أتى الأب فله أن يجلس مكان الصغير، ومنهم من قال إذا أتى السيد جلس مكان عبده، لكن هذا الاستثناء لا دليل عليه لأن العبد مكلف وكبير فيمكث. ثم قال رحمه الله تعالى: وحرم رفع مصلى مفروش. قبل أن نأتي لمسألة المصلى المفروش، إذا كنت قد سبقت ذاك الرجل ثم خرجت لحاجة وعدت، فمن أولى، أنا أو هو الذي جلس مكاني؟ أنا أولى. لماذا؟ للحديث، من جلس في مكان ثم تركه وعاد إليه قريبا فهو أحق به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنا لو أتيت مثلا مبكرا ثم احتجت إلى علبة المنديل وقمت من مكاني إلى الأمام أبحث عن علبة منديل، فلما رجعت وإذا برجل مكاني فقلت له يا أخي هذا مكاني، قال لا، من سبق إلى مباح فهو أولى به. قلت قد حكمت على نفسك، فأنا سبقتك بهذا المباح فأنا أولى بك. وعندنا حديث خاص وهو من جلس في مكان ثم قام عنه وعاد قريبا فهو حق به، أنا حق به، وهكذا. فينبغي له بل يجب عليه أن يبتعد، إلا إذا أذنت له أنت فيمكث، وإلا فهو آثم لأنه مفتات عليك ومتعد عليك. ويفهم من هذا الحديث أنه لو ترك هذا المكان فترة طويلة فإنه ليس أحق به، والطول والقصر مرده إلى العرف. نعم، لو أتى الساعة 10 ومكث 5 دقائق ثم عاد إلى بيته وأفطر في بيته ويعني تهيأ وأيقظ أولاده وجلس معهم إلى 11:30 ثم أتى وإذا بالمكان قد سد، فلما سد المكان حينئذ فقال لمن جلس مكانه هذا مكان، ويذكر له الأحاديث المتقدمة، يقول لا، أنت عدت نعم بعد وقت طويل، أما عودتك بعد وقت يسير فلك ذلك. وحرم أن يقيم غيره في إلى أن قال وحرم رفع مصلى مفروش. المصلى المفروش يا إخوة يعني ليس مختصا به، يعني سواء كان مصلى مفروش أو أي شيء يضعه للحجز، فإذا حجز غيرك هذا المكان حتى ولو ذهب وأطال، فما دام قد حجز فهو أولى به عند الحنابلة، سواء وضع سجادة أو وضع علبة منديل أو وضع مسواكا أو أي شيء فهو أولى به. لماذا؟ قالوا لأنه كالنائب عنه، هكذا عللوا، يقول هذا المصلى المفروش كأنه نائب عنك، فإذا أتى آخر فلا يحل له أن يرفع هذا المصلى المفروش لأنه نائب عن صاحبه. متى يرفعه؟ إذا حضرت وقت، إذا حضر وقت الصلاة. قال ما لم تحضر الصلاة، فإذا أذن المؤذن وإذا أقيمت الصلاة فحينئذ نرفع هذه المصليات المفروشة والكراسي، نزيلها وعلب المناديل والمساويك، هذه الأشياء التي حجز بها. هذا هو قول علماء المذهب، والصواب والله أعلم أن هذا الحجز أصلا لا يحل، أصلا هذا الحجز لا يحل إلا في حالتين. الحالة الأولى أن تكون أنت في المسجد، بمعنى أنك مكثت في مكان وتعبت، بكرت وتعبت، فلا بأس أن تضع شيئا وتكون في نفس المسجد، كأن تعود إلى اسطوانة تتكئ عليها ومكانك موجود وأنت موجود. الحالة الثانية أن تذهب لحاجة وتعود قريبا، أن تذهب لحاجة وتعود قريبا، ذهبت إلى دورة المياه تحجز لا بأس، أردت أن توقظ ولدك في المنزل وتعود قريبا تحجز، أما أن تمكث فترة طويلة فلا. هكذا قال أهل العلم. وما حكم وضع هذه المصليات المفروشة؟ من أهل العلم يرى أن هذه يعني وضع المصليات لهذا المعنى هو نوع بدعة كما ذكر ذلك أهل العلم، بل من وضع ذلك المصلى فهو ظالم وفي حكم الغاصب لأنه اغتصب تلك البقعة. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. قال رحمه الله وحرم رفع مصلى مفروش. فقلنا التعليل عند الحنابلة قالوا لأنه كالنائب عن صاحبه، ولأن رفع هذا المصلى فيه افتيات على صاحبه، فيبقى هذا المصلى حتى يعود صاحبه ولو كانت عودته بعد زمن طويل. والقول الثاني أن هذه المصليات ترفع إذا كانت توضع زمنا طويلا، كمن يضع هذه المصليات بعد صلاة الفجر ولا يأتي إلا قرب أن يأتي الخطيب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا هو الراجح أن هذه المصليات ترفع، بل يرى شيخ الإسلام أنه يجب على ولي الأمر أن يرفعها، أن يرفعها، لأن لو وكلنا هذا إلى أحد الناس حصل بذلك فتنة، بل نوكل ذلك إلى ولي الأمر لأنه هو الذي يرفع النزاع، فولي الأمر يرفع تلك المصليات، يجعل نوابا عنه وموظفين يرفعون المصليات المفروشة التي توضع في وقت مبكر. أما إذا وضعت مصلا وأنا سأعود قريبا بعد أن مكثت في المسجد فقد تقدم أنه لا بأس به. هذه المصليات المفروشة يا إخوة تؤدي إلى مفاسد، منها أن نحرم المبكر من المكان الذي يستحقه، ومنها أننا سنلجئ هذا المتأخر إلى أن يتخطى الرقاب، وهو مكروه كما تقدم، هو من أهل العلم من يرى تحريمه إلا لمن استثني، ومنه أنه ظلم لمن بكر أيضا. فالمقصود أن وضع هذه المصليات في وقت مبكر أمر لا يجوز على الصحيح. ما لم تحضر الصلاة، فإذا حضرت الصلاة فإن هذه المصليات ترفع لعدم وجود مصل حينئذ، ولأننا لو صلينا دونها وتركناها صار في ذلك خلل في الصف. وهل يفهم من كلام المؤلف أننا لا نصلي فوقها؟ هل يقصد هذا؟ بلى يقصد هذا، نعم. قال لا بد من رفعه، كأن قائلا قال له طيب أصلي عليه، يقول له لا ما تصلي عليه. لماذا؟ لأنه حق لغيرك، فكيف تصلي عليه إلا بإذنه؟ فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وما أذن، ما أذن لك. فكما أنه أخطأ بوضعه فأنت مخطئ بالصلاة عليه. هل يقاس عليه الكراسي اليوم؟ فإذا أتيت وأنت محتاج إلى هذا الكرسي حقيقة لا وهما، وجدت كرسي أمامك فحضرت الصلاة الآن، هل نقول تصلي على الكرسي أو نقول يزال كما يزال المصلى المفروش؟ الكرسي إذا كان يملكه شخص بعينه يزال، لكن إذا كان وقفا في المسجد أو قد علم من واضعه إذنه لكل من أراد الصلاة عليه فإنه يصلي عليه. وهذا الذي انتشر بين الناس اليوم، أن الذي يأتي بكرسي يقصد أنه يصلي عليه هو إن وجد، ويصلي عليه غيره إن لم يوجد. أما لو نص وقال هذا الكرسي لي ما أصلي عليه إلا أنا، فنقول عند الحنابلة لا ترفعه إلا إذا أقيمت الصلاة، فحينئذ ترفعه ولا تصلي عليه لأنه لم يأذن لأحد أن يصلي عليه. قال رحمه الله: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. وبين البهوتي أنه سواء أراد أن يعود قريبا أو أن يعود بعيدا، يعني الحجاوي ذكر ضابط القرب في العود. قال البهوتي بأن أكثر الحنابلة لم يقيدوا ذلك بالعود قريبا، ما قيدوا ذلك بالعود قريبا، وقد بين هذا عند كل محقق في الحاشية، فبين هذا البهوتي في شرح المنتهى أنه لا يشترط، يعني لا يشترط أن يعود قريبا حتى لو عاد بعيدا. لكن قال المرداوي في الإنصاف: لعله مراد من أطلق، يعني من أطلق ولم يذكر قريبا ولا بعيدا، لعله يقصد العودة قريبا، لعله يقصد العودة قريبا. وهذا الذي يتوافق مع الحديث الذي قد تقدم: من قام من مجلس فهو أحق به إذا رجع إليه، في بعض الألفاظ إذا عاد إليه قريبا كما تقدم معنا. قال رحمه الله: ومن دخل والإمام يخطب. ما إعراب الواو هنا؟ ومن دخل والإمام يخطب، نعم هذه واو الحال، أحسنتم، هذه واو الحال، ويكون الإمام ماذا؟ مبتدأ، ويخطب جملة فعلية في محل رفع خبر، والجملة الإسمية ها في محل نصب حال، والجملة الإسمية يعني ومن دخل حال كون الإمام يخطب فماذا يصنع؟ قال: فلم يجلس حتى يصلي ركعتين. عندنا يا إخوة أدلة عامة على صلاة تحية المسجد، كحديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعندنا أحاديث خاصة، من ذلك حديث سليك الغطفاني، فإنه لما دخل إلى المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس فقال: أصليت؟ فقال له: لا. فقال له صلى الله: قم فصلي، قم فصلي. وكذلك جاء في الحديث يعني يخص الجمعة: من دخل والإمام يخطب فليصلي ركعتين، فليصلي ركعتين. جاء في مسلم: وليوجز فيهما، وليوجز فيهما. ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى إيجاب هاتين الركعتين، ليس فقط على استحبابهما لتأكيد الشارع عليهما. وأقل ما يقال فيهما إنهما سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وهي واجبة الاستماع فقطعها حتى يبين لذلك الصحابي الجليل سليك، حتى يبين له أهمية هذه السنة. قال رحمه الله: يوجز فيهما، يعني يخفف تلك الركعتين. قال: ولا يجوز الكلام، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه. قبل ذلك لو أتيت والإمام يؤذن والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، فهل تسمع ولا تصلي؟ تصلي، نعم، لأن استماع الخطبة واجب، وترديد الأذان سنة عند الجمهور، لكن ليس محل إجماع. فالظاهرية يجبون عليك أن تجيب المؤذن، لقول أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ من سمع النداء فليقل كما يقول، من سمع النداء فليقل، هذا أمر. فالظاهرية يجيبون إجابة النداء. فالمقصود أن الإنسان إذا جاء فعنده استماع الخطبة وعنده الأذان، لا شك أن الاستماع الخطبة أولى، أن حتى لو قلنا بوجوبهما فاستماع الخطبة أوجب من ترديد الأذان. طيب، هل إذا صلى الآن يردد الأذان وهو في صلاته أم لا؟ ما رأيكم؟ هذه أخذناها، هذه المسألة، هذه مراجعة لكم. أيوة، أحسنت. يرى شيخ الإسلام أنك تصلي وتردد الأذان أثناء الصلاة لأنه ذكر. نعم، أحسنت، هذا الراجح وقد رجحناه، لكن هل قال أحد بذلك؟ نعم، شيخ الإسلام يرى أنك تصلي وتردد الأذان لأنه ذكر، والصلاة ذكر، فلا تعارض. لا لا لا، الكلام الآن على المصلي، الكلام الآن على المصلي، لأن أنت تصلي الآن حتى لا ينتهي المؤذن إلا وأنت جاهز لاستماع الخطبة، فماذا تصنع باستماع الأذان؟ نقول استمع ونعم تصلي وتردد الأذان كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. والصواب أنك لا تردد. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، يعني لشغلا عن غيرها، حتى ولو كان قربة وطاعة مثل ترديد الأذان. قال رحمه الله: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. هنا أيضا الواو حالية، يعني لا يجوز الكلام حال كون الإمام يخطب. فهم منه أنه إذا كان الإمام لا يخطب فإنه يجوز الكلام. ما الدليل على المنع، منع الكلام أثناء الخطبة؟ أحسنت، عندما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. وذكر أيضا: من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، كما جاء في بعض الروايات. وكذلك إذا كان مس الحصى يعني يسبب لك لغوا لجمعتك، يعني إزالة لثوابها، فتصبح كالظهر لا تصبح كالجمعة، فالكلام من باب أولى. طيب، إذا جلس الخطيب بين الخطبتين وتكلمت أنت مع ولدك، كان لك ولد مشاغب أثناء الخطبة الأولى، وأنت لا يحل لك أن تقول له أنصت ولا أسكت، فلما انتهى الخطيب من خطبته الأولى جلس بين الخطبتين، فقلت له بين الخطبتين: يا بني لا تتكلم والإمام يخطب لأنه لا يحل لك، ثم قام الخطيب يخطب فسكت، هل فعلت ما ينكر؟ لا، لأنك تكلمت أثناء السكوت. كذلك لو تكلمت أثناء الأذان، أثناء الأذان، بل من العلماء من يرى الكلام أثناء الدعاء سائغا، لأنه يقول قد انتهت الخطبة، لكن ظاهر النص أنه تابع للخطبة فلا يتكلم فيه. نعم طبعا، صحيح، إذا كان في ذلك مصلحة فمن العلماء من يبيح، يعني لكن أن يكون كل وقته لا، لكن يحتاج أن يلمس زر الكاميرا مثلا تسجيل الخطيب، أو زر الجوال لمسة واحدة فقط، لعله يؤخذ من حديث وإن كنت لابد فاعلا فواحدة، حديث معقيب، يعني قد يؤخذ منه هذا، لكن أنه ينشغل فيتسوق أثناء الخطبة، أو يكتب، بعضهم يكتب عناصر، يعني لا، لم يأتي حرصه إلا أثناء خطبة الإمام، فيقول: والله هذا شيخ فاضل وأريد أن أنتفع به، قد ذكر أحكاما مهمة سأدونها وأستفيد منها. ترى هذا حاصل، وقد سألني بعضهم بهذا، يقول: أنا أدون بعض الفوائد من الخطيب. نقول: لا، هذه حركات كثيرة لا يعني تنبغي، بل لا تجوز، وهي تلغي خطبتك، تلغي جمعتك، يعني يذهب ثوابها، وكأنك صليت ظهرا فقط. تفضل. نعم نعم بلا شك، خاصة إذا كان الخطيب طبعا لا يرى التصوير أصلا فمن حقه أن يمنع، وإن كان يرى التصوير لكنه لا يراه بهذه الصيغة التي يعبث فيها الأطفال الآن، يصورون بالجوالات ويصورون بكل ما يمكن التصوير به أثناء الخطبة، هذا عبث، هذا عبث. إنما ذكر العلماء قالوا من لم يسمع الخطبة لبعد فأباح له الكلام، لأنه قال الشارع علق المنع على استماع الخطبة والآن لا يستمع. لكن يا أخو مع هذا قد يحدث هذا تشويشا لمن يسمع، فنقول بل الأولى أن ينشغل بالذكر، يستغفر ويذكر الله، لا يبقى ساكتا لأنه لا ينتفع من سكوته، لكن لا يتكلم أيضا حتى لا يشغل الناس. فضل. ليس هناك ذكر معين بين الخطبتين، لكن إذا دعا الإنسان بناء على أنه وقت إجابة فلا بأس. نعم فضل. التخطي نعم، لا هذا نقول لا يتخطى، التخطي إنما هو للإمام وللمؤذن وللحاجة الملحة، البخور لا، لكن اعطي من أمامك والذي أمامك يعطي من أمامه وهكذا، فلا يتخطى الرقاب لأجل هذا. نعم تفضل. شكرا. نعم لا، لا يلزم الإنصات، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أمر الصحابة بأمر فامتثل الصحابي وهو خارج المسجد وهو يأمر المصلين، يأمر الموجودين داخل المسجد، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم أما الخطيب فلا يلزم القادم إلى المسجد أن يمتنع عن الكلام حتى يدخل المسجد، إذا دخل المسجد أو ساحات المسجد التابعة للمسجد فهنا يمتنع، أما دون ذلك فلا، يعني لأنه قد يسمع الخطيب من بيتك، قد أكون في بيتي وأسمع الخطبة هل أمتنع؟ لا ما أمتنع، وإنما إذا وصلت إلى المسجد امتنعت. نعم. نعم إذا كانت الساحات متصلة وامتلأت الصفوف الأمامية والناس دخلوا في الساحة صار للساحة حكم الحرم فأمتنع، والله أعلم. فضل. إذا نعم ولم تعد تسمع الخطيب مثلا، نعم قلت إذا لم تعد تسمع الخطيب فإنك تنشغل بالذكر، تنشغل بالذكر. نعم والله أعلم. نعم. ذكر بعض العلماء أنك تصلي في نفسك، إذا صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تصلي في نفسك، نعم في نفسك دون أن تجهر به. نعم أحسنت. ما يتعلق بالجلسة التي نهي عنها أثناء استماع الخطبة هي جلسة الاحتباء، فقد جاء النهي عن الاحتباء، ومنهم من حمل هذا أول الإسلام لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لأحدهم ما يغطي عورته إلا يعني هذا الإزار القصير، فإذا احتبى انكشفت عورته، ومنهم من قال الاحتباء يمنع مطلقا، ولا شك أن الأحوط للمسلم ألا يحتبي، وهو موجود الأمر بكثرة للأسف، والاحتباء هو أن يرفع ساقيه فيجعلهما بجانب صدره ويقبض على رجليه هكذا، وهي جلسة معروفة، قد سافرت بعض الدول لإلقاء بعض الدروس الطويلة فكانوا يحتبون ويصبرون الساعات الطويلة على الدروس، لأن الحبوة يعني تعين الإنسان على الاستماع، لكن ما دام أنه قد نهي عنها فنعم. من العلماء من علق النهي على كشف العورة فقال اليوم الناس عندهم سراويل وعندهم ما يسترون عوراتهم فلا بأس بالاحتباء، ومنهم من قال بل النهي عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم ما أسمعك. نعم أحسنت، من ضعف حديث الاحتباء جعله من سائر المباحات. نعم بقي معنا بس قليل ونعود لأسئلتكم لو تأذنون. قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له، يعني يجوز للخطيب أن يتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم وقال لسليك أصليت، فتكلم في غير الخطبة فله ذلك، أو لمن يكلمه فلما سأل سليك أصليت أجابه سليك قال لا فيجوز للمتحدث معه أن يتكلم مع الخطيب. كذلك الأعرابي الذي دخل وقال قد أجذبت الأرض وهلكت الدواب إلى آخره فتكلم مع الخطيب فلا بأس، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز قبل الخطبة، يجوز أن تتحدث قبل الخطبة لأن النهي معلق بالخطبة، وكذلك بعد الخطبة، ونقول وأثناء وفي الجلسة بين الخطبتين. ونكون بهذا قد انتهينا من صلاة الجمعة، على أني قد استعجلت في بعض المسائل ولم أفصل فيها لضيق الوقت، فإن كان ثم حاجة في اللقاءات القادمة لها أعدناها، وإلا نكتفي بهذا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونفتح الآن مجال الأسئلة. تفضل. كثير من المأمومين. نعم أحسنت. هو إذا كانت هذه الجلسة التي هي الاحتباء قد ثبت بها النهي عند الخطيب ويرى أنها ينهى عنها وأنها مثلا إما محرمة أو مكروهة كراهة شديدة، فيكون من إنكار المنكر، فيكون من إنكار المنكر وينكر. نعم يقول يا إخوة الآن بعض الإخوة جالسون جلسة احتباء وهذه منهي عنها. أما إذا كان لا يرى هذا ثابتا فلا لا لا لا نلزم بذلك، فمرده إلى الثبوت. لا يلبسون إلا الوزرة. نعم أحسنت. إذا كان في مكان كحال الصحابة يلبسون الوزرة القصيرة التي يمكن أن تجسم العورة أو تنكشف فيها العورة، فنعم ينبهون على ذلك. نعم ينبهون على ذلك. تفضل شيخ. نعم، لأن هذا كلام مع الخطيب. إذا غلب على ظنك أنه لن يرتبك، لأن خاصة بعض المرتجلين لو نبهته ربما يحصل عنده ارتباك، فما دام أن هذا الخطأ لا يؤدي إلى فقد شرط من شروط الصحة ونحو ذلك، فنقول على كل حال الفتح على الخطيب أمر طيب ومحبب ومستحب ما لم يترتب على ذلك اضطراب الخطيب ونحو ذلك. نعم تفضل. نعم الصارف في هذا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب وقال فليغتسل، والحديث في هذا كثيرا، قالوا الصارف فيه ماذا؟ هل أخذناه ثرون أخذناه في الطهارة؟ ما الصارف في قول الرسول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترم وقوله فليغتسل؟ لماذا تصرفون هذا إلى الندب؟ تفضل. أحسن. نعم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ستقول هذا الحديث فيه كلام وفيه ضعف عند بعض العلم. ها؟ نعم عثمان لما دخل أنكر عليه عمر، عمر أنكر عليه، هذا قد يكون علينا لا لنا هذا الكلام. أنا أقول إذا ضعف حديث فبها ونعمت. أقول أما قوله غسل الجمعة واجب، فالواجب هنا قطعا ليس المقصود ما أثيب فاعله وعقب تاركه. نعم لأن هذا الوجوب للصلاح لم يأتي إلا بعد النبوة بزمن بعيد، وإنما المقصود التأكيد، غايته التأكيد. لا في اللغة الثبوت والاستقرار وليس اللزوم. يعني قال الله جل وعلا فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت وثبتت وثبتت، فالوجوب الاستقرار. أو حتى لو قلنا لزوم الأرض، لكن هل هو اللزوم الشرعي؟ اللزوم اللغوي لا يلزم منه لزوم شرعي إلا بدليل آخر. بقي معنا في الرواية الأخرى فليغتسل ونحوها، نقول الصارم فيه ما ذكرتم من الحديث فبها ونعمة، وأيضا أن بعض الصحابة لم يكن يغتسل ولم ينكر عليه ولم ينكر عليه. نعم ولا شك أن الاغتسال يعني مستحب استحبابا مؤكدا، والقول بالوجوب له وجاهة، فلا ينبغي للمسلم أن يفوت هذا، كلها دقيقتين يغتسل ويأتي الجمعة وهو مغتسل. تفضل. شيء نعم أحسنت. من أدرك التشهد الأخير فعند الحنفية أدرك الجمعة، وعند الجمهور لم يدرك الجمعة، والصواب مذهب الجمهور فلا نعده مدركا، فحينئذ إذا وصل يكبر للإحرام تكبير الظهر ويكمل صلاته ظهرا، لقول ابن مسعود فإذا فاتته الركعتان صلى أربعا صلى أربعا. نعم تفضل. اي نعم وقت الخطبه فقط، وقت الخطبه. نعم تفضل. لا، الأفضل للخطيب ألا يبكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبكر، ونحن أمة متعبدة، إذا كنا مستمعين نبكر، إذا كنا خطبا نتأخر، هذه هي السنة. لكن لو احتجت إلى التبكير لانطفاء الكهرباء في بيتك وقلت سأبكر مضطرا، فحينئذ تبكر. فلو قال قائل كما قد قيل، قيل لي الخطيب سيفوته البدنة وتفوته البقرة، ما يأتي إلا على البيضة دائما لأنه يتأخر، قلنا الذي أخره الشارع، فيرجى له أجر أعظم من أجور المستمعين، لأنه هو الموجه لهم، وهو ثم هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي وقت الخطبة. نعم. نعم، الحركة لحاجة لا بأس بها، يعني حصل نزاع بين اثنين في المسجد، هل نتركهم يتقتلان؟ لا، هنا حاجة ملحة، نفك بينهم نتحرك، وهكذا إذا رن جوالك وأزعج الناس فالحركة واجبة لإغلاقها لاستماع الخطبة، وهكذا خشيت على أعمى كما ذكر العلماء وذكروا هذا، قالوا لو رأيت أعمى خشيت أن يسقط في حفرة أو في بئر فإنه يلزمك أن تذكره وتتكلم لو كان بعيدا عنك، قلت يا فلان انتبه لا تسقط ولا يزول أجرك إن شاء الله تعالى، أنه ضرورة حينئذ. ومثله لو كان هناك سلك كهرباء مكشوف مثلا في المسجد وخشيت أن يضع إنسان يده عليه وأنت تعلم أنه سلك يعني حي وليس سلكا ميتا، فيلزمك شرعا أن تنبه وتتكلم إذا لم يزل ذلك الخطأ إلا بكلام، إن زال بأخذ يده فنعم، أما إذا لم يكن إلا بكلام فتتكلم ولا تذهب أجر ولا يذهب أجر جمعتك. انتهى الوقت يا شيخ. طيب يا جماعة كم نعطيهم، سؤالين ثلاثة؟ طيب حتى لا نشق على الناس نعطيكم ثلاثة أسئلة حتى لا نشق على الناس. تفضل يا شيخ. من نعم، ساعة الإجابة كما تقدم آخر ساعة من العصر، يعني ساعة كاملة تقريبا. نعم، لأن الساعات قديما تشبه ساعاتنا اليوم، أو يوم أن يأتي الخطيب إلى أن تنتهي الصلاة. تفضل. لا، الذهاب فقط. نعم، المقصود بالذهاب فقط وليس العودة. تفضل. هل اشترط؟ نعم، اشترط علماء المذهب هذا، أنه لا بد من الموالاة بين الخطبة والصلاة. فلو صلى الخطبة، فلو خطب الخطبتين ثم مثلا أطال الفاصل بينها وبين الصلاة فتعاد الخطبة مرة أخرى عندهم. نعم، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.